من مقابلة الإساءة بالإحسان، إن ذلك يعتمد شغلك بالعمل الصالح واستغراق ذلك لك حتى لا تجد الإساءة أو السوء محلا في قلبك أو في عملك، حتى لو أسيء إليك، حتى ولو انتقصت، حتى لو ظننت جناية غيرك عليك، إن ذلك كله لا يحرك شغلك بالعمل الصالح ولا ينتقص استغراق الإحسان لك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إن انقضاء عمل يومك وليلتك عنوان على ما كان قبله، فرأيت حال وصل وشغل بالله عز وجل كيف ينتج انتهاء العمل في اليوم والليلة، لا بد أن ينتج من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ففكرت، فإذا ذلك قد حيل بينك وبينه، غلبت أو تعبت أو فات الشوق إليه أو هبطت العزيمة دونه، إن ذلك لمحسوب بما هو قبله. إن اللازم أن يكون ذلك من شغل قلبك، بل وإلحاحك على ربك، إنك محتاج أن تلح على الله عز وجل في إحراز تلك الخصال، فتظل حارسا لعمل يومك وليلتك لترجو من فضله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، دريت من أين أتيت، فمحل الخلل إذن أولا ما سبق من العمل، وثانيا ذهاب ذلك من هم القلب، وثالثا فوت الإلحاح على الله عز وجل به. والإلحاح يعني ألا تطلبه مرة، بل أن تظل تطلبه مرات ولا تسأم من طلبه، فإن الله الجواد الكريم يحب الإلحاح في الدعاء ولا يرد السائلين الواقفين بالأبواب. حددت تلك الخصال ورأيت أن بعضها آخذ ببعض، ورأيتك مفتقرا إلى معونة الله عز وجل عليها، ورأيت لزوم إلحاح قلبك على الله عز وجل بها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.